أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ابتداء اليوم هو الثلاثاء الموافق 15 من جماد الأخيرة لسنة 1419 من الهجرة، الذي وافق 6 من شهر أكتوبر لسنة 98 من الميلاد، ودرسنا هو 6 بعد 50 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. هناك عقد زواج سيكون إن شاء الله بعد صلاة العشاء، نمضيه إن شاء الله بعد صلاة العشاء بالنسبة للناس، فلهم الإخوة والأخوات الموجودون بسبب ظروف هذا العقد ينبغي أن يراعوا أن هناك درس وهناك محاضرة، وينبغي أن يحترموا هذا بحيث لا يكون سبب تشويش على غيره إن شاء الله. وأيضا رسالة وصلتني في الأسبوع الماضي من أحد الإخوة الأفاضل، الحقيقة أنه أود أن أعلق عليها بعدة نقاط. النقطة الأولى هي أنني أشكر له فرط أدبه وتأدبه وحسن مسلكه وحسن كلامه، والحقيقة أني وجدت فيها من الأسلوب الراقي والكلام الملتقى فيما يتعلق بشخصه، وهذا حقيقة أسأل الله عز وجل أن يغفر لي وله ولسائر عباد من المؤمنين ما لا يعلم إلا هو جل وعلا، وأسأله الستر في الدنيا والآخرة. وثانيا ما يتعلق بما ذكرني به الأخ، وهو أنه يعترض اعتراض له وجه وبطريقة لا يعني لا أبالغ إذا قلت لم ألمس مثلها من حسن الأدب في طريقة العرض من باب الإنصاف، وهو أنه يذكرني بما جاء في محاضرة أفعال تخالف العقيدة، باعتبار أن بإذن الله تعالى ستصير رسالة كما كسابق فيها كلمات تخالف العقيدة. هو بيرى أن مسألة أن إدراج مسألة حكم تارك الصلاة ضمن الأفعال تخالف العقيدة يعني مسألة فيها نظر، لأن هذه المسألة من المسائل الفقهية التي لم يعهد إدراجها في كتب العقيدة. ولكن أذكر الأخ مع احترامي لهذا الاعتراض ومع تقديري له، أذكره بأن في المحاضرة لو يتذكر قدمت بالمقدمة بينت فيها أن اختيار هذا العنوان ليس على سبيل القصد إنما على سبيل التقرير، والمحاضرة نوع من أنواع التذكير بالمسالك العملية التي تخالف مسالك الإيمان، التي تخالف مسالك الإيمان، سواء كانت مسالك متعلقة بأصل الإيمان أو متعلقة بكمال الإيمان الواجب أو متعلقة بكمال الإيمان المستحب. وكلمة العقيدة هي اصطلاح بيطلق عند الإطلاق يراد به عموم الدين، يعني لما نقول درس عقيدة ونسكت يبقى المراد به ما يتعلق بمسائل الإيمان عموما، ما يتعلق زي ما نقول مثلا مبحث الإيمان ممكن يتعلق بعقائد الإيمان وأركانه، ممكن يتعلق بأعمال الإيمان وواجباته، ممكن يتعلق بالأقوال التي تعد من أصول الإيمان أو مكملات الواجبة أو مكملات المستحبة. ولذلك المقدمة حرصت تمام الحرص أن أؤصل أصلا عند المستمع بحيث يعرف أن أفعال تخالف العقيدة المراد بها أفعال ينتقص بها الإيمان، سواء كان على سبيل النقد أو على سبيل النقد الذي يجعل الإيمان ناقص وصاحبه فاسق، أو على سبيل النقص الذي هو ترك الأولى وترك ما ينبغي أن يفعل والبعد عن أسباب الأولى تركها. النقطة دي بس أنا يمكن بعلق على الرسالة عشان برضو لو هذا الاستشكال موجود عند بعض الناس يفهم إنه ما أدركته، لأن أنا لو قبلت الاعتراض ده على سبيل التأييد لازمني ألا أدرك في هذه المحاضرة كثير من الأفعال التي لا تمس العقيدة بالسلطة. يعني إيه علاقة حلق اللحية بالعقيدة من حيث علم العقيدة؟ وإيه علاقة عقوق الوالدين؟ وإيه علاقة استغفر الله أعزكم الله وحفظكم الفعل قوم لوط والزنا بالعقيدة؟ إلا أنه لا يزني الزنا حين يزني هو مؤمن، فهي أفعال إنما لا تتأتى إلا ممن نقص إيمانه أو انهدم. مفهوم يا إخوان؟ وبالتالي لو قبلنا هذا الاعتراض يبقى إذن لم نتكلم إلا على بعض القضايا العقدية زي الاستهزاء، مفهوم، وإنكار وجود الله والدهريين وما شابه فقط. إن هذه هي التي تمس أركان الإيمان الست من حيث الأصل. لكن أنت تعرف أن كل الأعمال إما منها ما هو شرط في صحة الإيمان، صح ولا؟ وإما منها ما هو شرط في كمال الإيمان الواجب، وإما منها ما هو مكمل للإيمان الكمال المستحب. مفهوم ليه؟ يعني لما نقول مثلا إن من أفعال تخالف العقيدة لبس الزفاف الأبيض أو لبس الفستان الأبيض، هذه عادة النصارى الذين اخترعوا هذا هو عادة النصارى. هل معنى ذلك أن المرأة اللي تلبس الفستان الأبيض في الفرح دي معناها أن هي مشركة؟ إنما نقول من الأولى أن يتنزه الإنسان ذو العقيدة عن المسالك التي يشابه بها ولو تقليدا غير المسلمين. مفهوم ليه؟ والتشبه يا أخوان، التشبه منه تشبه مكفر، ومنه تشبه مفسد، ومنه تشبه مؤثل، منه تشبه مكفر زي من لبس الزنار أو لبس الصليب، لبس الزنار أو لبس الصليب أو لبس العمامة السوداء التي يلبسها القساوسة أو ما شابه، أو لبس قلنسوة اليهود أو زنار النصارى، هذا تشبه مكفر. ومن التشبه ما يكون مفسق يجعل صاحبه فاسق، كالمتبرجات الذين يتبعون الموضة بشرط أن يكن معترفات بالحجاب، ولو أنهن أنكرن الحجاب لكان كفر، ليس من باب التبرج ولكن من باب إنكار الحجاب. لكن المرأة اللي تشوف المجلات فيها لابسين قصير تلبس قصير، لابسين عاري تلبس عاري، وهي تعرف أن هذه المجلات لا يتصور فيهن ولا يقيم هذه المسالك إلا مين؟ إلا الكافرات، فهذا تشبه بالكافرات لكن تشبه مفسد. ومن التشبه هو مؤثر، كلبس الرجل الجرافات ولا الجرافيت، ولبس الرجل القميص والبنطال الذي يتتبع فيه هيئات الأعاجم، هيئات الأعاجم، يعني يلبس القميص الموضة البنطلون الموضة، هذا مؤثر لأنه تتبع فيه أهل الفجور، وإن كان ليس هو لبس كفر بحيث، لكن لبس القبعة التي يظن فيه أنه نصراني أو يهودي بها مفسق، وذهب بعضهم إلى أن هذا تشبه بالكفار يخلط بين المسلمين والكفار. لما تشوف واحد لابس بنطلون الخواجة تقول إيه؟ في واحد خواجة مكوي. فهذا تشبه أدى إلى أن يعد صاحبه منهم، مش بقى مجرد إن إيه من بعلامة. يمكن أول ما ظهر اللبس الإفرنجي كان اللابس له لا يخاف على دينه، لكن النهارده لبس الفرنجي بقى ايه؟ بقى هو الاصل في العرب والمسلمين النصارى واليهود كله. فبالتالي ما بقاش ايه في معنى التشبه فيه، لكن البرنيطه التي سموها كذا كذا سموها ها؟ هذه البرنيطه مالها؟ لا يعطوا عرف الله خواجه كده الا رعاة البقر او فهو ده لما يلبسها يبقى هو بيتعمق في التشبه، يتعمق ليه في التشبه. المهم فالأخ جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه، وأنا أعتبر إخوان أن من نعمة الله علي أن يكون في مجلسي من هو ينصحني، أعتبر من نعمة الله علي أن يكون في مجلسي من هو ينصحني، لأن من الغرور ومن الفتنة أن ينعدم الناصح لك حتى تظن أنك بلا خطأ ولا تدل على ما فيه الخير لك. مفهوم؟ لازلت ذكر الإخوان جزاهم الله خيرا أن لا ينسوا أخاهم سامح، فقد حدث له حادث أليم الآن هو على إثره بقدر الله سبحانه وتعالى في الإنعاش. وهذا الرجل كان يواظب معنا في الدروس ماذا؟ إن الله نرجعه. أنا كنت أظن أنه يعني يحيى الآن، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم أخلفه خيرا في أهله وولده. اللهم تجاوز عن سيئاته. اللهم وإنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعنه. اللهم وجزيه بالحسنات إحسانه وبالسيئات عفوا وغفرانه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم وأنس وحشته. اللهم وأنس وحشته. اللهم وأنر قبره. اللهم وأنر قبره. اللهم وتجاوز عن سيئاته. اللهم واغسله من ذنوبه بالماء والثلج والبرد. اللهم ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واجعل مآله الجنة يا رب العالمين. اللهم اجعله سبقنا إلى الجنة يا رحمن يا رحيم. اللهم يا ربنا نسألك أن تبدله خيرا من دنياه جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم يا ربنا واجعله عندك في رحمة وفي بحبوحة، ارزقه من طعام الجنة ومن شراب الجنة. اللهم بشره بما يسره. اللهم بشره بما يسره. اللهم بشره بما يسره. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا بره. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا بره. اللهم يا ربنا واحفظه في أهله وولده، هو سائر موتى المسلمين، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. إن لله ما أخذ إخوان وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب لكل أجل كتاب. في السابقة تكلمنا في حديث عتبان، وعرضنا من خلال كلام ابن تيمية رحمه الله ما يتعلق بمراتب الانتفاع وبيان حقيقة الانتفاع في الآخرة. وأن المخلص ينبغي أن يخاف على إخلاصه، بحيث أنه يمكن أن يضعف هذا الإخلاص بسبب الذنوب وبسبب المعاصي التي تهن معها حسنة التوحيد، والتي يمكن أن يبدأ الإنسان بشيء من القوة والإخلاص واليقين، ثم يضعف بسبب ما يعتري القلب من ران، بسبب مباشرة الذنوب والأعمال. يمكن أن يكون هذه الذنوب وهذه الأعمال السالبة أثرا على حسنة التوحيد، بحيث تضعف، فإذا ضعفت حسرة التوحيد كان ذلك بابا من الخسران، بحيث أن العبد يمكن أن لا تقوى حسنة الإخلاص والتوحيد أمام الذنوب فيكون مصيره النار والعياذ بالله. ولكن إذا بقي حسنة التوحيد صحيحة سليمة بحيث لم تكسر أو تنقض أو تنهزم، فإن هذا العبد مصيره ولو بعد النار إلى الجنة. ولكن ما الذي يفارق بين عبد جعل الله سبحانه وتعالى مآله الجنة وقد حرمه على النار، وآخر لا يكون يدخل الجنة حتى وإن حسبه الله سبحانه وتعالى، وآخر لا يدخل الجنة إلا بعد عذاب يسير، وآخر لا يدخل الجنة إلا بعد أن يصير في النار حمم، وإلى آخر إلى غير ذلك من الأمور. فإن هؤلاء جميعا هم في دائرة الانتفاع، لكن على مراتب لا يعلمها إلا الله. الفاصل فيها كما بينت من خلال كلام سيدنا رحمه الله، الفاصل فيها يرجع إلى أمرين: الأول قوة التوحيد، والثاني الأعمال المكملة والتي هي من موجبات تحقيق التوحيد. لأن كل ما كان الإنسان مكملا لتوحيده ومؤكدا له ومحققا له، كلما قويت حسنة التوحيد ذاتها، وكلما انضاف إليها من القوة بسبب مكملاتها وموجباتها، ما يجعل مآل صاحبها يوم القيامة مآلا عظيما. أما من ضعفت عنده حسنة التوحيد بحيث تضيع منه، ينقلب بعدما كان يحب الإيمان ويرى له زينة في قلبه، تجده ينقلب كما قال: فيقسو القلب عن قولها ويكره العمل الصالح ويثقل عليه سماع القرآن ويستبشر بذكر غير الله واطمأن إلى الباطل والرفث واستحلاء الرفث ومخالطة أهل الغفلة، لأن القلب انتكث والعياذ بالله، فصار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه من هواه، وصار الخلا هو اسم لكل باطل، الخلا اسم لكل باطل، فصار الخلا له مسلك، وصارت نفسه تميل إليه، لأن القلب تحول بعدما كان قبل ذلك يبرأ من الخلا ويكرهه وتنفر نفسه منه ولا يقع فيه لا بلسانه ولا بجوارحه، ومخالطة أهل الغفلة وكره مخالطة أهل الحق. فمثل هذا إذا قال بلسانه ما ليس في قلبه، مثل هذا هو الذي يقولها تقليدا بحيث تصير في النهاية جملة لا يقيم لها وزنا ولا يحقق لها مقتضى بقى الكلام، لأن هو تعود عليها وبفيه ما لا يصدقه عمله. ولذلك قال الحسن، أعتقد هذه آخر عبارة وقفنا عندها: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، تحلي تمثل والتزيد منه حبوط كلي ومنه حبوط جزئي. فما هو الطارق الذي صرف الحبوط في الحديث والآية التي ذكرتهما؟ ومن حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والآية قوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي الحجرات الذي صرفها إلى الحبوط الجزئي. أولا لابد أن تعرف أن المسائل العقدية معلومة أخوان، اكتبها عندك انتبه ليها، لا يصح أن يحدث فيها قول، لا يصح أن يحدث فيها قول، بمعنى لابد أن يكون في المسائل العقدية من قال بالقول العقدي من السلف. يعني ما يصحش ان احنا نقول ترك الصلاة تيجي تقول لي اقول لك والله انا شايف كده، انا فاهم مذهب جديد، انا بدين دي، لكن انا شايف الادله تدل على كده. تقول لي مفيش في الدنيا حد قال ترك الصلاه كفر، وانا اقول لا، ده هو انا مسألة بداية القول ده، يبقى ده ايه؟ ابتداء. مفهوم؟ لابد ان يكون في القول العقدي من قال به من اهل العلم المعتبرون. مفهوم؟ حتى لو على خلاف، حتى لو على، لكن لابد يكون لك في القول العقدي ثلاثة، حيث ان انت ما تبقاش بتقول بمسائل ما سمعنا بها من قبل، لان دي عقائد. فكون الحضور جزئي، هذا الكلام قال باهل السنه، رجع كلام ابن حجر على حديث من ترك صحابه عمله، راجع كلام ابن حزم في الفصل الجزء الثالث من الفصل على قول الله تعالى وان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، في الكلام على محبطات الاعمال بعد ما اتكلم على حد الايمان وكلام المرجئه ورد على الجهميه. طيب ايه الصرف اللي يصرف ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون؟ كثير من الناس ممن نقلت السيره مواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم غلظوا عليه، ومن ذلك من كان اسلامه متاخر، ومنهم من نهره حتى من الصحابه همه بقتله، ولم يقض النبي صلى الله عليه وسلم برده احد منهم، مع انهم ايه؟ رفعوا اصواتهم ونهروا. مفهوم؟ لكن المهم انت قبل ما تسال، انت مستقر عندك ان ده حبوط كلي، مين قال ان ده حبوط كلي؟ دي اللي مسالك فيه. فاهم كلامي؟ يعني انت بتستنكر عليا ان ده حبوط جزئي. انا لو حتى متصور ان ده حبوط كلي، لازم يبقى عندي، اذا قلت ان ده حبوط كلي، لابد يكون عندي ايه؟ ثلاثة. فمن قال انه ان تحبط اعمالكم حبوط كلي من العلماء؟ فهم؟ بل ان العلماء زي ابن تيميه وزي ابن القيم وزي ابن حزم اللي هم بيعتبروهم متشددون، من هم؟ هذه الايه دليل عندهم على الحبوط الايه؟ الجزئي، الحبوط وليس دليل على الحبوط الكلي. كذلك حديث من حبط اختلفوا فيه، من ترك صلاه العصر اختلفوا فيه. ليه؟ لانه اختلافهم فيه الاهل السنه يعني راجع لاختلافهم في حد الترك المكفر. فاهمين؟ فاهمين يا اخوان؟ فاختلفوا في الحديث من ترك صلاه العصر فحبط عمله، وسبب اختلافهم هو اختلافهم في اختلافهم في حد الترك المكفر. فمنهم من ذهب الى ان حد الترك المكفر هو ترك فريضه حتى يخرج وقتها الشرعي، الوقت الشرعي غير الوقت القضي، لان الوقت الشرعي وقتين، وقت فاصل وقت جواز. العصر وقت الحد فين؟ حد المغرب. الظهر استغفر الله، الظهر وقت الحد فين؟ لحد المغرب، ده شرعا. لكن وقت الفضل والوجوب حد العصر. يعني من ترك صلاه الظهر حد المغرب وصلاها قبل المغرب صلاها في وقت، لان كل صلاتين يجمع بينهما ها يصح اداؤه، لان لو جه اخر وراح صلى الظهر مع العصر قبل المغرب بشويه فالجمع يجوز حتى وان كان بغير عذر. فاهمين؟ فيبقى اذا الوقت الشرعي للصلاه قالوا ان لو خرج الصلاه عن وقتها الشرعي يبقى ده كفر. واضح؟ ومنهم من راى ان الترك بحيث لا يكون يصلي، ومنهم من عدا خمس صلوات حيث ترك خمس صلوات بحيث ايه؟ لم يعد هناك وقت لقضائها. على خلاف. مفهوم؟ فده سبب اختلافهم في حديث من ترك صلاة العصر قد حدث. لكن انا اللي يهمني انك تعرف الايه؟ هذه المسألة، وهي انه لا يصح ان يقال بقول في مسألة عقدية بحيث تكون انت بداية القول ده. مذهب انت اول واحد قلت بيه. لانه ما لم يكن في الاولين دين لا يصح ان يكون. فاهم؟ واللي بيخلي يعني الواحد يطمئن الى مثلا مسألة تسع فيها الخلاف زي مسألة كفر ترك الصلاة ان هذا هو مذهب الاولين قاصدة. ويمكن بينت على المنبر ده في احد خطب الجمعة بكلام مفصل نقلا بالاثار عنهم ما يفيد ما اعتبره سفيان بن ما اعتبره اسحاق بن راهويه اجماع اعتبروا اجماعا الصحابه الكفر تارك الصلاه مفهوم اعتبروا اجماعا وتبنى هذا بعضهم ان جاء اجماعا الصحابه تارك الصلاه. وابن عبد البر الحق الاجماع الموجود على الاستهزاء او دفع شيء من شرع الله او قتل نبي الحق به في المجلد السادس من التمهيد في صفحة 224 على ما اذكر 220 في المجلد السادس الحق بالاجماع المنقول بما يشبه التواتر في مسألة دفع ما شرع الله عز وجل او قتل النبي او الاستهزاء بالله او برسوله او بكتابه ده اجماع منقول بشبه التواتر عنهم وبعد الطرق الحق به ترك الايه الصلاة الحق به ترك الصلاة. لا علينا قلنا اجماع او ليس اجماع انما المهم ان هو ده دين ايه ده دين اولي. يعني واحد يقول ايه الكلام انت بتقوله ده اقول له والله ده اللي قاله سياد الاسياد ده اللي قاله سياد الاسياد. لكن لما واحد يقول له والله دي مسألة انا فهمتها الدليل واضح واحنا مطلعين وتركت فيكم ما انت مسكتم به لا هذه النغمة نغمة التحلل من الضوابط الشرعية. نحن ضد ان تدين لله باقوال الرجال ولكن ضد ايضا ان تدين لله باقوالك لان اقوال الرجال وان كانت ساقطة بغير دليل فقوله اولى بالسقوط قولك اولى بالسقوط. فان ادعيت ان على قولك دليل فقولك لا يقوى في مخالفة أقوال الأمة وقد استدلت على ما ذهبت إليها بدليل. فهموا ليه؟ يعني نحن هنقول إن الأمة كلها لم تهتدي لما نقول مسألة فيها خلاف وأنا شايف ده الراجح ده كلام معتبر ما دمت ترجح بالدليل الشرعي. أما أن ترجح بالعدد فهذه طريقة الحجارة. طريقة الحجارة كانت تيجي تسبح ولا تيجي تعد ولا تيجي تعمل ايه كوم يبقى الكوم بتاعي اكبر من الكوم بتاعي دي طريقة الحجارة. انا عندي المسألة دي قلبها 10 وانت قلبها 2 طبعا 10 اكبر من دي طريقة الحجارة. اما طريقة الكتاب والسنة العلم ما قيل فيه حدثنا وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. ألا تقول بقول حتى وإن ظهر لك الدليل جلي أمامك إلا وقد قال به. أنا بتكلم في المسائل العقدية بالذات في المسائل إيه العقدية لأن يا أخوان في المسائل العملية وارد في المسائل العملية وارد أن ينقل إليك نوع دليل لم يقف عليه من وقفت على كلامهم من أهل العلم مفهوم. يعني انت ممكن تكون نقل اليك مما نقل من السنه من طرق الشاميين من طرق البصريين من اي طرق انت طبعا مستكثر الان لست مستكثر لان الاطلاع الان اكثر من المتقدمين لان انت نقل اليك وجمعت في الاطلاع اكثر من المتقدمين جمعت في الاطلاع اكثر ده مين ده اللي هو المحصي مش اللي زي حالتنا المحصي يبقى عنده فرصة على الاطلاع أكثر من المتقدمين. ليه؟ لأنه أمامه جمع أكثر مما سبق. فقد ينقل إليك ما يفيد حكم عمل جزئي وكن هذا إيه؟ ممرش على من وقفت على كلامهم أنت ممرش على إيه؟ من وقفت. فإن كان هذا الحكم الجزئي الدليل من خلال بيان معناه مش الحكم بقى بيان معناه من كلام الاولين بحيث انك لم تقل فيه بغير علم او تقول على الله او رسوله بغير علم فلا بأس ان يثبت الحكم الجزئي بهذه الطريقة. لكن في العقد لابد لابد مسألة عقدية بالذات لابد. فهموا كلامنا كويس، لأن المسألة العقدية هي قوام الأمة وقوام الملة، قوام الأمة. فاحنا لما يجي واحد يقول أنت إيه الكلام تقول ده؟ مين قال الكلام ده؟ على عين والرأس. أنا عن نفسي لما بعض الناس فطولوا علي وقال مين قال الكلام ده؟ ومن أو من قال أهل السنة قالوا كده؟ أنا قلت هذا إلزام شرعي. صح ولا لا؟ وعلى المنبر هذا أيضا قلت هذا إلزام شرعي، بغض النظر بالزمن إيه، لكن هذا إلزام إيه؟ شرعي. ولما يطالبني ببيان، أي إنسان يعني يطالب القائل في مسائل عقدية ببيان إن الكفر العملي منه أكبر ومنه أصغر، وإن القول بإنه لابد مع الكفر العملي من استحلال القلب حتى يكون كافر، إن ده قول الجهمية، لازم طبعا ما دام قلت كلام مين اللي قال بكده؟ فين الكلام ده؟ عند أهل السنة. تيجي تقول لي لا ده أنا شايف كده، يبقى ده خاص بك انت، يبقى ده ايه؟ تاكله، ده تاكله ملوش قيمه. فالمساله عقديه. فلما يجي واحد يقول لك الحبوب نوعان، الكلام ده فين؟ عقيده. فاهم ليه؟ انا بعتقد ان الحبوب منه كل ومنه جزء. فاهم؟ فين بقى ايه اللي يضبط؟ مين قلب ذلك؟ قول انا فهمت انا؟ لا، العقائد مش معقول هننشئها من زمنك ومن تاريخك. لأن الأمة معطلة عن الهدى، يبقى أنت الإمام المعصوم بتاع الشيعة. طبعا ده كلام ماله لا يعتبر. لازم في المسائل العقدية، المسائل العقدية يكون إيه؟ يكون لك إلى، يكون لك سابق، سابق يكون كلامه بين. خد بالك مش سابق لمن شاذ، مش سابق لمن شاذ. تقول الأمة كلها قالت واحد شاذ وقال بقول كان قديم برضه في زمن العنبري أو في زمن أحمد بن حنبل أو أقدم من ذلك في زمن أبي حنيفة أو أقدم من ذلك في زمن الصحابة، على اختلاف أبي حنيفة من التابعين ولا لا. فتيجي تقول فإيه؟ فطبعا ده كلام ماله ما ينفعش في العقائد بالذات، ما ينفعش الكلام ده أبدا. فيا أخي سؤالك في محله ومعتبر، لكن تعرف إن هذا الكلام قال به أهل العلم مع ما يدل عليه من دليل. لكن أنا بقول لك أنت من باب التعليم، من قال من حبوط في الآية والحديث، حبوط في الآية بالذات، الحديث فيه اختلاف وأنا أشرت إلى ذلك، من قال إن حبوط في الآية حبوط كلي؟ مش من باب المخاصمة ولا المناظرة، ولكن من باب إن أنت لا تعتقد قولا لم يقل به الأول. العلوم بالذات يا اخوان شيء، والمواعظ والمواعظ والتخويف والترقيق شيء اخر. دايما العلوم بتبقى محكمه، قضيه محكوم، ما ينفعش تقول في كده. لكن المواعظ ممكن واحد يقول لك والراجل مات والراجل عايش والراجل كان والراجل قام، وحتى لو حديث ضعيف، حتى لو حكايه هو مؤلفها، حكايه اراها في كتاب، لان المراد ترقيقك، المراد تخويفك، المراد تحريك نفسك. لكن إقامة العقول والقلوب على معاني عقدية يدان بها لله في محكمة، يبقى لابد كلها إيه؟ ضابط علم بالذات. فأسأل الله أن يعلمني وإياكم، وأن يرني وإياكم الحق حقا وارزقني اتباعه، وأن يرني وإياكم الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. نكمل إن شاء الله مع الصلاة. قال الحسن ليس الإيمان الإخوة، لو سمحوا الإخوة يراعوا إن في درس وإحنا أزلنا لهم من باب التيسير، فيراعوا الإخوان جزاهم الله خيرا إن في درس، لأن له حرمة ولا صح الانشغال عنه بما دون. لا صح إن الإنسان يكون أمامه فرصة للانشغال بالأعلى ثم ينشغل بالأدنى، لهذا مخالف. فنصحا يعني اللي هم أصحاب الغرض بارك الله لهم، وينشغل الإخوان بما أتوا من أجله حتى لا ينصرفوا بانشغالهم بما هو أدنى. قال الحسن ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقرت القلوب وصدقته الأعمال، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. من قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، لأنه جاءت شهادة الحال مؤكدة لشهادة المقال، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. لماذا؟ لأن شهادة الحال يا أخوان أقوى دلالة، أقوى دلالة من شهادة المقام. شهادة الحال أقوى دلالة من شهادة المقام. الله عز وجل يقول: وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. شاهدين شاهدين بماذا؟ بحالهم ولا بقولهم؟ يعني هم يقولون نحن كفار، ولكن تركهم لعمارة البيت أو بيوت الله كانت شهادة منهم بأحوالهم على كفرهم، كانت شهادة منهم بأحوالهم على كفرهم. فشهادة الحال أقوى دلالة من شهادة. ولذلك يقول: ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل. وقال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. والمعنى أن أبو بكر رضي الله عنه إنما سبق إلى ما سبق إليه، وصار ثاني اثنين لمن؟ لخير الناس صلى الله عليه وسلم. ما بلغ هذه المنزلة حتى صار الثاني بعد رسول الله، الثاني أوله هو ثاني أوله من؟ رسول الله. وهذه مرتبة عظيمة، لكن هو الثاني مرتبة أبدأ، لأن هذه أرفع مرتبة بلغها أحد الأمة ما بلغه أبو بكر رضي الله عنه. أرفع مرتبة بلغها أحد الأمة، لأنه هذه مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنبغي إلا له. فأرفع مرتبة بلغها واحد من الأمة هي مرتبة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر ما سبق إلى ما سبق إليه بكثير العمل، إنما بالمعتقد، بالمعتقد اليقين يا أخوان، اليقين المرتبة العليا التي تجعل المقتضيات الإيمانية انفعال قلب، حركة قلب طبيعية. يخبره المشركون وهم يتخوضون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويستخفون بشأنه، يقولون: يزعم صاحبك أنه أسري به الليلة إلى المسجد الأقصى الذي نضرب له أكباد الإبل شهورا، وكأنه تشكيك. يقابل ذلك رضي الله عنه باليقين المطلق بناء على القواعد، فيقول: إن كان قال يعني إن كان قد صدر منه ذلك وخرج من الموطن الذي لا أرتاب فيه أبدا، إن كان قال فقد صدق تنبه. يعني هو يعني أراد أن يبين لهم أن القضية ليست إلى نقلهم، وأن القضية ليست إلى كلامهم، إنما القضية خروج ذلك القول من المصدر الذي لا يرتاب فيه أبدا. شوف المرتبة، المرتبة بعض الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك، بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى أهله وأقاربه لما وزع الغنائم، وغير هذا. لكن انظر إلى هذه المرتبة التي لم يبلغها أحد. ما سبقهم أبو بكر، سبقنا نحن بس أبو بكر رضي الله عنه، سبقنا نحن فقط، بل وسبق الأولين. مش خير الصحابة على إطلاق أبو بكر، مش ده معتقد على السنة، ها صح ولا لا؟ فإذا هم سبقناش إحنا بس، ده سبق حتى السابقين رضوان الله عليهم أجمعين. تنبه. ما سبقهم الأم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر. إيه هو الشيء ده؟ اليقين الذي يجعل الغيب مشاهد، الذي ينزل كل شأن من شؤون الغيب وكأنه يراه رأي العين. كثير من الناس ممكن أن يكون له من كثير التسبيح ومن كثير الذكر ومن قراءة القرآن بل ومن كثير الصدقة، لكن لم يبلغ بقلبه ذلك المبلغ، لم يبلغ بقلبه ذلك المبلغ. ولابد أن تعلم، لابد أن تعلم أن ما في القلوب يزن أكثر مما يقع من الألسنة والجوارح. ما في القلوب يزن أكثر مما افهم. امرأة بغية يعني عندها من الأعمال والأقوال ما يقتضي دخول جهنم، وبعدين ترى كلب يلهث من شدة العطش، من شدة العطش، فتحاول أن تسقيه، أن تسقيه، فيكون ذلك سبب دخول الجنة. فمن تسأل نفسك إيه هو المعنى اللي عند البغي اللي ممكن يكون؟ طبعا البغي هتحاسب من فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، مش كده ليه؟ والوزن يومئذ القسط، مفيش مجاملات ولا محاباة، فالحسنات هتتحط في كفة والسيئات في كفة، مفهوم؟ فمعنى من يدخل الجنة يعني معنى ان الحسنات غلبت السيئات، صح ولا ايه؟ مفهوم ولا ايه؟ او ان الحسنات لها وزن، مش حبطت وضاعت وفقدت قيمتها، لها وزن. تخيل بغي يعني اذا اعمالها مشينة، اعمالها مشينة، لكن جمعت معنى في القلب مع غلبة الشهوات والغفلة التي جعلت الاعمال المشينة، هذا المعنى من جانب معين وهو جانب الرحمة الذي عظم في القلب، فكان هذا العمل هو التراحم، التراحم، كان هذا العمل الذي اطلع الله على صحته كان سببا بأن يثقل الميزان، لأنه عمل قلبي واضح، حتى انتصر على كثير من الأعمال الجريحة، مفهوم ليه؟ على كثير من الأعمال الجريحة. وفي المقابل العمل القلبي السالب أقوى في ميزان السيئات من أعمال الجوارح. يجلي ذلك حديث الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لك أبدا، افهم، يجلي ذلك حديث الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لك أبدا، فإن هذا كان دائم الصيام والصلاة والزكاة وما يعني من البر، من البر، ولكنه وقع منه أمر فيه تعاظم، فيه تعاظم وشعور بالقيمة دفعه إلى أن يقسم على الله، يتألى أن يقسم، واضح؟ هذه السيئة مالها تألف عشان قلبية، ها؟ على الأعمال الجارحية الكثيرة من الخير. الرجل الذي لم يعمل خيرا قط نباش القبور، الذي قال لأولادي إذا أنا مت فحرقوني، كيف؟ قالوا شوف يقولون إيه؟ ماذا كنت ما أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال ولكني لم أعمل خيرا قط، أنا كنت معك كويس لكن حالتي يعني كنت بعمل أشياء، فإذا أنا مت فحرقوني. ثم داروا نصف في اليم ونصف في الإيه؟ في الإيه؟ في الخلاء. افهم يعني اذا هو ايه؟ يستشعر مدى سوء صنيعه، لكن عنده عمل قلبي، عنده عمل قلبي، وهو استشعار مدى الخشية من جلال الرب جل وعلا، واستشعار مدى حقارته لتعديه على ذلك الجلال. ولذلك لما سأله ما دفعك لما عملت او لما فعلت؟ قال خشيتك يا رب. الخشية دي عمل ايه؟ قلبي يزن. طبعا الخشية دي واحد يقول لي يعني ممكن واحد يبقى اذا بقى ناس الخمرجية والزنا والعربجية واللي خلاص، ده امر عمل قلبي اذا استطعت ان تقيمه فهنيئا، لكن هيهات من اللي دي قضية ما سبقهم ابو بكر عمل واحد. شوف الراجل نباش القبور عمل واحد نجاه، المرأة البغية عمل قلبي نجاها، افهم الكلام. الرجل اللي عبد بني اسرائيل عمل قلبي اهلكه. ابو بكر سبق لانه عنده من الاعمال دي الكثير هي دي. فلا بد ان تعلم ان اعمال القلوب تزن. اعمال القلوب الرحمة، الاخلاص، حسن التوكل، اليقين، الولاء والبراء، المعاني اللي كثير من الامة فقدها، المعاني اللي تبلدت الام عليها وصارت معاني حتى مبغوضة بسبب المادية وسوء الفكر والارجاء وتلبيس الحق بالباطل وتعظيم مهام الدنيا وكونها اكبر الهم ومبلغ العلم، وبسبب طغيان الشهوات على اهلها حتى صار ما يسعد العبد الا شهوته. عايز تبسط واحد يديله شهوه، عايز تخليه غايه الانسجام يديله شهوه، مش شرط يكون في الحرام، المهم يديله شهوه، حتى لو كان تقي يديله شهوه في الحلال، جوزه تلاقيه مبسوط قوي، اديله فلوس مبسوط جدا، خد يقيم معاك الليل، مش هترى نفس الانبساط اللي وجده، لان القلوب مفعمه مفعمه بالشهوات. ده مش معناه ان الشهوات التي اباحها الله حرام، لا، نتكلم على تعلق القلوب بها. افهم تعلق القلوب ايه بها. ما هم الاولين كانوا وتعاطوا هذه الشهوات ولا لا؟ كانوا ياكلون ويشربون ويبيعون ويشترون وياتون نساءهم ويتزوجون الواحده والاثنين والثلاث وغير هذا، لكن لم تتعلق قلوبهم بذلك. حتى ان الرجل عنده استعداد يتنازل لاخيه عن امراه، عنده استعداد. ده معناه ايه؟ مفيش تعلق قلبي، لان لو في تعلق قلبي هيقول له لا عد قلبي ولا تعد رغيفي. لو في ملك، الرجل كان ممكن يتصدق بنص ماله. يجي الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشهدك ان سهمي بخيبر صدقه وان ذلك من تمام توبتي. حديث البخاري، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لئن تذر ورثتك اغنياء خيرا من ان تذرهم عالة يتكففون الناس، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الواحد منهم عنده استعداد، ونحن الواحد منا يخرج زكاة ماله كما لو كان يخلع عضوا من بدنه الا من رحم الله جل وعلا. تعلق القلوب، تعلق، وان كانت الشهوات ايه بياخذها من الحلال، لكن في القضيه مش التناول، القضيه ايه؟ تعلق، التعلق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عين في الصلاة. قرة العين يعني استقرار العين، يعني ايه؟ مبسوط اوي اوي اوي اوي. شدة القلق تزيغ العين، وشدة الامان والاطمئنان تقر العين، صح ولا لا؟ وهب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين. ربنا سبحانه وتعالى يعني هذا هدي القرآن، هو قرة عينه في الصلاة، شهوته واطمئنان نفسه وخروجه من كل ما يؤلم النفس ويقلقها بالصلاة. وجعل، طبعا ده من الله سبحانه وتعالى، لكن شوف الوصف، دي القمة، هي دي القمة. يبقى اذا اللي ماشي اتجاه الخير فين القمة؟ هي دي. يبقى المفروض ان انت تبقى ألذ حاجة عندك شيء من الإيمان، شيء من الدين، شيء من البر، هي دي اللذة، هي دي الانسجام. فمتعاطي الشهوات هتتعاطى لأن العبد لا ينفك عن حاجته لها، صح ولا لا؟ لابد هياكل، لكن غير لما يكون الأكل هو مهجته. لابد هيشرب، غير لما يكون الشرب هو قضية وجوده. لابد سيأتي نساءه، غير لما يكون هو ده هدفه في الحياة. لابد يبيع ويشتري، غير لما يكون الدرهم والدينار هو معبوده. افهم، فيبقى الهدف ان هو فعلا حركته قضاياه الحسنة اهم له ولا لا؟ نفسه بحسنة، نفسه زي ما نفسه في امرأة، نفسه بحسنة زي ما نفسه في درهم، ولا هو النفس بقت الدرهم واغلقت، اغلقت حتى ما عندوش نفس الا الايه؟ الا للدرهم، لانه بقاش في جزء في النفس. بلغتنا ما بقاش في جزء في النفس الايه؟ لغير بقى الدرهم، والشهوة اغلقت، الشهوة اغلقت. ثم اذا ما قال له الانسان الشهوة اغلقت عندك، يقول لك يا اخي قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق، قل لا تخصني في هذا. انا لا اتكلم على الحلال والحرام، انما اتكلم على ميل القلوب، لا أتكلم عن الحلال والحرام، أعوذ بالله من أن أحرم ما أحل الله كله ذلك، إنما أن تكون في يدك بدون أن يميل إليه قلبك. من منك تشغله قضايا شرعية إخوان كما تشغله أموره اللي هي شهواته؟ أولادك محلهم إيه؟ محل أولادك إيه؟ شهوة. امرأتك مالك محلك، متجرك، متاعك، ملابسك، بيتك، كله محل شهوتك. لكن المتاجرة مع الله من باب الهجرة إليه، طلب العلم، المجاهدة بالمال والنفس، وانشغال القلب بغياب شرعه، ومحاولة العمل، محاولة العمل للاعتذار إلى الله عن هذا الجرم الذي سنسأل عنه جميعا. أنت كنت عايش في زمن غياب شريعة ربنا، وفي زمن الصد عن سبيل الله، وفي زمن الأولياء، أولياء الأمور الذين لا يرضون فيك إلا بالباطل. عملت إيه؟ كنت بدور على وظيفة، كنت بدور على عروسة بيضة، كنت بدور على إيه؟ أشوف شقة، ده أنا طرحت الكوت عبل ما جبت المؤذن. آدي همك وآدي قضيتك. ليست هذه الأمور تقع منك من باب مقتضيات الحياة التي لابد أن يفعلها الحي. ما من جائع إلا ويأكل، وما من عطش إلا ويشرب، وهكذا. لكن تعلق القلب هو ده الأمر الأسوى، تعلق القلب. أبو بكر رضي الله عنه لم يصدق بأنه كان بيصلي 1,000,000 ركعة، وأنه هو كان يعني بيصوم كل يوم، وأنه لم ينقل عنه ذلك. هل أحد عنده أن أبو بكر كان يفعل ذلك؟ أبدا، يعني لم يروى في السنة. لكن سبق بماذا؟ هو ده كلام المسلمين. وقد يظن البعض أن ده حديث مرفوع، قد يظن البعض أن قول المزني رحمه الله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه، قد يظن أنه حديث مرفوع، لكن هو ليس حديث مرفوع ولا حتى موقوف على الصحابة، إنه هو من كلام بكر بن عبد الله المزني، عشان تبقى عارف بس، هذا من كلام بكر بن عبد الله المزني. والشاهد من هذا الأثر الذي أورده بثنية في كلامه أن يبين لك أن الأمر الذي ينبغي أن تحرص عليه، وإن كنت تؤمل في لا إله إلا الله، ينبغي أن تكون عينك على ما في قلبك. أنت الوحيد اللي تعرف كده. احنا ما لناش دعوة، لا نعرف، انت لا لك دعوة بي ولا لي دعوة بي في الموضوع ده. قلبك امرك، انت الوحيد بعد الله الذي تعرف ما في قلبك. قد يغيب عنك من بعض ما في قلبك، قد يغيب، لكن لا يغيب عن الله. لكن ما فيش حد هيقدر يعرف بعد الله ما في قلبك الا انت. مش ممكن احد ابدا، قد يظن، يتخرج، يحسن، يقول الله احتمال، احتمال كان، احتمال مخلص، احتمال تقي، احتمال، الله أعلم. أنت الوحيد اللي، فهذه قضية خاصة، قضية خاصة، وهي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هو ده. يبقى تعلقك بلا إله إلا الله وتعلقك بحسرة التوحيد ما يكونش بالأمان. ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. التراحم، ليس هناك أرحم من أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة. إن أبي بكر رجل أسيف. حديث عائشة لما قال مروا أبي بكر فليصلي بالناس، قالت إن أبي بكر رجل أسيف. أسيف يعني إيه؟ يعني رجل أسيف يعني إيه؟ ها؟ هو الرقيق الذي تظهر رقته في كلامه ودمعه. الرقيق الذي تظهر رقته في كلامه ودمعه يسمى أسيف. وقال الأسيف هو الدمع من الرقة. الدمع من الايه؟ مش الدمع من الخوف او من الرعب او من سنة زي اللي عينك يضربه ويبكي، انما من الرق. فكان ابو بكر اذا صلى بكر، اذا صلى بكر. وانتم تعرفون ان ابو بكر رأى بلالا يفعل فيما يفعل، فكان له منه معه موقف عظيم، كان له موقف عظيم. وكان رجلا لينا، رجل لين يعرف بذلك، فبجانب الرحمة فبجانب الإخلاص لا يعرف الأمة مثل إخلاص أبي بكر رضي الله عنه. طب ومحبة الله والرسول لا يعرف أيضا في الأمة مثل يكفي ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يكفي ثناء النبي عليه صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل رجل منكم على أخيه يد، وإن لأبي بكر عندي يدا عظيمة. يا سبحان الله، انت لو تفضلت على واحد من الناس الطيبين وتقولك ده عمل معروف، واحد يدعيله دعوة، ده عمل معروف مين؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعترف بذلك لأنه خير منصف صلى الله عليه وسلم. شوف، لأنه ما وجد منه، يقول له يا أبا بكر ما وجدنا منك إلا خير حمل، خير حمل يعني إيه؟ يعني في أي مكان يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله بنفسه، بماله بنفسه وغير ذلك. وأنتم تعرفون أنه هو لما طلب منه التصدق أتى بكل ماله دون تردد. ما دي بقى المعاني القلبية. فإذا بحثت عن الإخلاص وجدته، إذا بحثت عن اليقين وجدته، إذا بحثت عن الرحمة وجدتها، إذا بحثت عن الولاء والبراء وجدت على خير وجه محبة الله والرسول اللي هي الرافعة، لو من أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وجدتها فوق خالص، هي دي. لكن تقول لي والله بس كان راجل بيصلي ركعتين بالليل وكان بيصوم بالنهار، كل هذه الأعمال لا تسمن ولا تغني من جوع إن لم يكن وراءها أعمال إيه؟ قلبي. ثم إن هذه الأعمال وإن وزنت فإن أعمال القلوب تزن ما لا يبلغه عمل، ما لا يبلغه عمل. شوف بقى، واحد لم يعمل خيرا قط وممكن بعمل قلب ينجو، بعمل قلب ينجو. افهم، يكون عنده التوحيد، يكون في دائرة الموحدين، ما كفرش ولكن ذنوبه أهلكته، وعمل من أعمال القلوب يدن يدن. أخرجوا من النار من كان في قلبه ولا من كان على لسانه، من كان من جارحته، من كان في قلبه. أخرجوا من النار من قال بلسانه ما يزن بره من الإيمان، من عمل بجارحته ما يزن. ما هو الأعمال الجوارح بتوزن، لا، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هو ده، هو لازم يكون لك نصيب من ده. لو ما ليش نصيب من ده يبقى تبكي على نفسك، وإن لم تحصل البكاء فتباكى. هو ده بينك وبين ربك، هو النصيب، وده اللي كان بيخلوني يخافوا لأنهم بيدوروا على النصيب ده، لأنه ده هو اللي بيوزن. فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت. بخلاف من يقولها بيقين وصدق، يعني لو توافق يقول لا إله إلا الله وصادق فيها، لكن جمع عليها من العشب. شوف شجرة الإيمان يا أخي، الله عز وجل ضرب مثال كلمة التوحيد وشجرة وكلمة الإيمان بالشجرة في آيات سورة إبراهيم، يقول تعالى ذكره: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يعني كلمة طيبة أصلها إيه؟ يعني أصلها ثابت، يعني أصلها ثابت أعمال القلوب يا أخوان، وفرعها في السماء. فالأصل في القلب والفرع في الجارحة واللسان. فمتى قوي الجذر، والجذر والجذر لغتان صحيحتان، متى قوي الجذر أو الجذر كان ذلك مقويا ومدعما لامتدار الشجرة بحيث تكون قوية ثابتة ممتدة أصلها ثابت. فقدم ذكر الأصل على الفرع، قدم ذكر الأصل عليه على الفرع. لماذا؟ لأنها بغير أصل لا قيمة له. ويبين هذا ما جاء من قوله بعد ذلك الكلام البديع: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فقرت الأصل، فبقت شجرة خبيثة سبب خبثها ايه؟ ما شجرة ما لها من قرار، انعدام الأصل جعلها خبيثة معناها شجرة. يبقى هذه أعمال جريحية لا وزن لها، هذه أعمال جريحية، وتلك أعمال قلبية جعلت الأعمال الجريحية وزن. يبقى المعول على ايه؟ المعول ماذا؟ المعول على ماذا؟ ها؟ على ما في الأصل، ما في القلب. طيب هذه الشجرة إذا تمالأ عليها الآفات والأعشاب الضارة تقوى ولا تضعف؟ تضعف حتى تكاد تموت، حتى وإن بدأت قوية. إن الله عز وجل عندما يضرب المثل الحسي، تعرف أن المثل الحسي بكل معانيه يقرب المعنوي بكل معانيه، لأن المختار للمثل من؟ الله عز وجل الذي يعلم سبحانه وتعالى. فالشجرة قيمتها بجذرها، وامتد في الأرض بحسب قوة جذرها، والشجرة أيضا تقوى بحسب مقويات السقية مش كده؟ والتربة الحسنة والعوامل البيئية المحيطة. تجد الرجل بدأ مؤمنا ثم صاحب أهل الفجور وجالس أهل الغفلة وسار في الطرق التي لا تؤدي إلى الخنا والميل، يعمل إيه؟ يضعف ولا يقوى؟ يضعف مش كده؟ وفي المقابل كالرجل يصاحب أهل الخير وأهل الصلاح ويسير في الطرق المؤدية للبر وتعاون مع غيره على ما فيه الخير، فتجده إيه؟ يقوى. تلاقي نفسه ما بقاش عارف يعمل الصح، خلاص أحيط به وهو أصلا محب للخير من أصل، فبقى خلاص مشي بقى وطلعوا ها؟ وفلان كان بدأ كويس بعدين مشي إلى أن كذلك الشجرة تتأثر بالسموم البيئية وتتأثر بالتربة الثالثة وتتأثر بالأعشاب الضارة، صح ولا لا؟ ها؟ مش كده؟ وهكذا. فتبص تلاقي إيه؟ العوامل معناها قوية، شجرة قوية، لكن العوامل المحيطة لها تأثير سلبا وإيجابا. يقول لك ده شوف الشجر هنا، أنا شفت الزرع في الأرض الفلانية، الهواء الطلق بعيد عن المصانع وبعيد عن العوادم وبعيد عن مش عارف إيه وبعيد عن مية المجاري وبعيد عن كذا، الشجرة مطلعها رمان قد كده وكبيرة وضخمة. يقول لك أصل دي عوامل إيه؟ عوامل بيئية ها؟ وتربة قوية. دي حقيقة في الأسباب الحسية موجود ولا لا؟ موجود. كذلك في الأسباب المعنوية، في الأسباب المعنوية أيضا يكون لها أثر في الزيادة والنقص والقوة والضعف. فالشاهد أن العبد قد يبدأ بإخلاص لكن الذنوب زي الشجرة التي تمالأت عليها أسباب الإيه؟ الضعف، فأوهنت قوتها مع الزمن ومع مرور الأيام ومع أن يطول بك عمر فيقسو القلب والعياذ بالله نسأل الله عليه وسلم. فبيقول: فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا كان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي اللي هي عامل إيه؟ عامل إيه؟ الإضعاف والتنقيص، ها؟ عوامل إهلاك الشجرة. تنبه، تراجحت هذه السيئات على هذه الحسنة، الشجرة ضعفت وانهارت ومات مصرا على الذنوب بخلاف من يقولها بيقين وصدق، فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئات أصلا ويكون توحيد المتضمن لصدقه ويقينه رجع حسناته، والذين يدخلون النار ممن يقولها إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات أو لرجحانها، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناته ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم. فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات فترجح سيئاتهم على حسناتهم انتهى ملخص. لا اعتقد الفقرة دي كان تلخيص لما ذكر مطولا، وقد ذكر هذا كثير من العلماء، يعني مثل هذه المعاني ذكرها كثير من العلماء في كلامهم كابن القيم وابن رجب وغيرهم. قلت وبما قرره شيخ الإسلام تجتمع الأحاديث، يعني لما تسمع حديث فيه حرم على النار، تسمع حديث دخل الجنة، تسمع حديث انه يصير حمم وبعدين يخرج ويصير الى الجنة وهكذا. مثل هذه الأحاديث ايه الجامع بينها؟ كلام اللي انت عرفته بقى، ان العبد لا يدخل في مرتبة انتفاع الا ايه؟ الا بتحقيق ها التوحيد. طيب وهل هو وهل الناس في الانتفاع على رتبة واحدة؟ لا، على مراتب كثيرة جدا، بحسب قوة حسنة التوحيد وبحسب وجود المكملات والمقويات والمحققات. مفهوم الكلام؟ قال وفي الحديث دليل على انه لا يكفي في الايمان المطلق من غير اعتقاد، وبالعكس لا يكفي في الايمان مجرد الكلام، الايمان النافع، وان كان يكفي في الحكم مجرد النطق، لان القلوب الى الله. امرت ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاه والزكاه، امور ظاهره. فانهم فعلوا ذلك عصموا من دمائهم واموالهم وحسابهم على الله. مفهوم يا اخوان؟ وحسابهم على الله. لكن الايمان النافع لا يكفي مجرد النطق، لا يكفي مجرد النطق، لا يكفي مجرد الكلام، حتى ينضاف الى ذلك الاعتقاد. والعكس لا يكفي في قضيه الايمان مجرد الاعتقاد بغير الموجبات العمليه والقوليه. واحد مش هيقول لا اله الا الله لكن معتقده في قلبه وقضى عن القهر، لا يملك ولا صح منه ايمان. اجمعوا على عدم صحه ايمان من لا ينطق لا اله الا الله مع القدره، اجمعوا على عدم صحه ايمان من يقدر على ايه؟ نطق لا اله الا الله مع القدره، لكن مع غير القدره امر مختلف فيه، مع غير القدره امر مختلف فيه. وفيه تحريم النار على اهل التوحيد الكامل، على اهل التوحيد الايه؟ الكامل، او اهل التوحيد الذي قوي، يعني الكامل طبعا دي مفيش فيها خلاف، والقوي، لان القوي هيحصل ايه؟ هترجح الحسنات على حديث البطاقة او غيره. انا عايز اذكر بحاجة يا اخوان قبل ما انسى، مسألة الحديث البطاقة وحديث الرجل الذي زر رمض جسده، سؤال عشان بس نشوف انت عندك بعض المقترحات العقدية ولا سمك لبن طمرهين بالعملية كده داخلة ببعضيها. حديث الرجل الذي امر اولاده بزر رمض جسده، حديث البطاقة، حديث الرجل الذي لم يعمل خيرا قط، حديث الجهنميين الذين يخرجهم الله عز وجل بفضل رحمته يقبض قبضة من النار بعدما يشفع الرسل والأنبياء، هذه الأحاديث تجري على أصول مقتضيات، تجري على أصول مقتضيات الوعد والوعيد، ولا هي السؤال واضح أهو، السؤال فيه الإجابة، السؤال نفسه فيه الإجابة، عامل زي نقطتين كده، محمد رسول الله، رسول للعالمين وللعرب خاصة، تعالى نعلمك صح زي الآلب بيت. هذه الأحاديث هل هي تجري على مقتضيات الوعد والوعيد على أصول أهل السنة، أم هي مما يرجع إلى فضل الله ورحمته وما يخص به عباده من الفضل؟ إيه ألف ولا به؟ ألف به، ولازم تخلص ألف به ولا لأ؟ ألف ولا به؟ باء. لماذا؟ لأن أصول المعتقدات، أصول معتقدات أهل السنة الجارية في الوعد والوعيد، أنه من جاء بالسيئة فله مثلها، ومن جاء بالحسنة فله خير منه. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ها، وأن أصحاب الكبائر مهددون بالتعذيب في المشيئة، إن شاء الله عذبهم بذنوبهم، وإن شاء عفى عنهم للأصول. فلما نيجي نشوف الأحاديث دي إنها بتخالف المشيئة، يحصل تصادم بينها وبين الأصول، ظاهرا في تصادم، في تعارض بينها وبين الأصول. واحد لم يعمل خيرا قط يخش الجنة، في واحد إيه تفهم إن دي هذا من فضل الله الذي جاءت النصوص لتعلمك كما علمتك أصول ومقتضيات العقيدة فيما يتعلق بأصول وعد الوعيد. ها، كذلك إشارة واضحة بالغة إلى أن رحمة الله وفضل الله وسعة سبحانه وتعالى أنه واسع سبحانه وتعالى، وفضله وغفرانه وعفوه ما له أمر لا يقيده شيء. مفهوم؟ الذي علمنا إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من الله سبحانه وتعالى. إذا إحنا لما نقول هذا قيد ليس من اختراع الناس ولا حتى من اختراع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه من عند الله. فلما نيجي نقول علمنا الله من أصول ديننا أنه لا يغفر لمن مات على الشرك، ها، يبقى دي أصل. علمنا الله سبحانه وتعالى، علمنا الله ومن أصول ديننا أن الذنوب تعرض صاحبها للعذاب يوم القيامة، فجاءت النصوص من لم يدفع الزكاة يكون له كذا، مفهوم؟ من لم يصم له كذا، من فعل كذا له كذا، البغي لها كذا، الزنا لهم كذا، والمرابون لهم كذا، وعيد. وهذا صدق أصول فأمنا بها وصدقنا بها وخفنا منها، لأن ذلك يخوف الله به عباده، يعني الذين يدينون بدينهم وينزلونه المنزلة تليق به، خوفهم بذلك. فمن مقتضيات العبودية أن يخافوه. طيب من ذا من لم يعمل خيرا قط ودخل الجنة، وعنده ذنوب قد الجبال ودخل الجنة، وعنده كذا ودخل الجنة؟ ذلك فضل الله. والفضل ملوش علاقة بالقواعد بقى، الفضل ايه؟ ملوش علاقة بالقواعد، لأن القواعد نفسها لم تلغي الفضل، ألغته القواعد قالت مفيش فضل وبعدين لقينا فيه فضل، ها يا اخوان؟ لا، ده القواعد قالت لك 1 2 3 4 وخد بالك فيه فضل، بس انت ليش دعم الفضل ده؟ الفضل ده خاص بمين؟ بيش به هو سبحانه وتعالى، شأنه ده رب، رب العالمين، عبد، عبد ذليل فقير عادل، تلتزم تسير. فلما تيجي تطمع في الفضل فكأنك بتشترك على الرب، واضح؟ لكن إذا طمعت في الفضل مع القيام على الحد فذلك مقام العبد، فاهم؟ يعني ماشي واحد ماشي على الايه الشروط، وهو ماشي على الشروط بيطمع في الايه؟ في الفضل، لأن الشروط ما ألغتش الفضل، افهم. لكن واحد عايش في الدنيا على أمل حديث البطاقة، وعايش في الدنيا على أمل نباش القبور، يبقى ده ايه؟ ها؟ ده ماله؟ مغرور، هذا اسمه مغرور شرعا، فهم؟ لأنه لو كان ممن يستقبل أمره وينتظر فضله لصدق بوعده ووعيده، صح ولا لا؟ مش الذي وعد ووعد، وعد وأوعد هو الرب، والذي بشر بالفضل هو الرب. لماذا انت واخد دوسة ده؟ يبقى انت مش بتتعامل بقى عين رب، ده انت ايه المسألة بالنسبة لك؟ غرور، غرور. لانك لو انزلته منزلة المتفضل للزم ان تنزله منزلة القوي العزيز ذو السلطان المجيد، صح ولا لا؟ ولا انت هتقول ربي غفور مش قادر، رحيم ولكنه مش جبار، مش قام، مش عزيز؟ لو قال ذلك العبد كفر، نعوذ بالله من ذلك. لكن تقول إن ربي رحيم ولكنه أيضا عزيز، ولذلك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وبعدين وأن عذابي، نبئ نبأ، افهم مقتضيات النبوة، مش النبوة بالنبأ او من العلو والشرف. طيب من النبأ نبأ عبادي اني انا الغفور الرحيم، ها، وايضا من مقتضيات النبوة والنبأ وان عذابي ها. اي نعم اي نعم، يبقى لابد. فاذا اغتر العبد بالاولى واغفل الثانية ما انت والرب منزلته. يبقى اذا العبد عليه ان يجاهد نفسه بالقيام على مقتضيات الوعد والوعيد، ويؤمل في الفضل حال قيامه على مقتضيات الوعد والوعيد زي ما كان الاولين. الاولين كانوا بيجاهلوا في لحق جهاده هو اللي كداهم، ومع ذلك بيعملوا ايه؟ بيؤمنوا في الفضل. بس منين؟ من اي موقع؟ من موقع الغرور والتفريط، ولا من موقع، ولا من موقع العمل والالتزام بالحدود والقيام على مقتضيات الوعد والوعيد؟ صح. بدليل ان ماعز لما زنى ما قالش ايه؟ اذا كان الراجل نباش القبور دخل الجنة، والراجل قتل 100 دخل الجنة، ولا زنيت مرة خش جهنم. يا راجل ايه الحكاية؟ هي هيصة؟ طبعا احنا بنعمل كده، احنا طريقتنا في التعبودية طريقة تانية، هي هيصة دي. لكن هو طريقته انه قام على المقتضيات فاستشعر انه سيأتي ملوث، فحرق قلبه نار المعصية، فأتى مهرولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضح نفسه بيده، ودي لها مؤلم صح ولا لا؟ مش دي ألم لوحدها؟ ها؟ لكن مش طلبا للفضيحة، إنما طلبا للنجاة من العذاب الأخروي. فاستمر ما يجده في الدنيا مع شدته وألمه الذي لا تطيق نفسه، ها، على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من العذاب، لأنه ده موجود عارف حدوده. إيه اللي خلاه عمل كده؟ هل هذا قانط من رحمة الله؟ ما يعرفش إن في فضل لله؟ ها؟ ما يعرفش أي قاعدة أو أي حديث من الأحاديث اللي بيجي زي يعني خاطر المئة ولا صاحب البطاقة ولا نباش القبور ولا حديث، ما يعرفش أي حديث من دول؟ مش متصور، مش كده ليه؟ لكنه لم يغتر، لم يغتر، فأقام على المقتضيات فطمع. فلما طمع في الرحمة عرف ان الرحمة دي عشان يطمع فيها لازم يقوم على مقتضيات الوعد والوعيد، فأسلم نفسه لشرع الله جل وعلا اللي ينال ينال حد الدنيا ليأتي يوم القيامة طاهر، فيكون في من يستحقه اللي ينفضل، اللي يطلب الفضل هو على أرضه، فهموا ليه؟ بيطلب الفضل وهو على أرضه، ها؟ لكن كثير منا بيطلب الفضل وهو على غير أرضه، فيخشى ألا يناله. أنا الله أعلم يناله أم يجد، مش قضيتي. أنا لا أعرف نفسي ولا لغيري ما يناله ما لا يناله، كل أن لكن الطمع لا ينقطع في الله رب العالمين. حتى وإن كان الواحد مسيء ومتخبط وناكب على وجهه إلا أنه لا ينقطع طمعه في الله سبحانه وتعالى، فهم؟ هذه قضية. لكن أنت من مقتضيات العلم تخاف، هل كل من طمع في فضل الله ناله؟ فهمين ولا إيه؟ كل واحد طمع ناله؟ في كثير بيطمع وهكذا، وكثير بيطمع بيناله. هذا شأن من؟ شأن العلي الكبير الذي لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. اخوان ده مش شأنه، ما احنا شأننا ايه؟ عبيد ندور على الاستمارات وندور على ما على الانترفت دي ونصلح دي ونشوف ايه اللوائح، نشوف ايه المقتضيات اللي نصير عليها. فالافراط في الرجاء والافراط في الطمع دون القيام على المقتضيات قد يجعلك من الغافلين الهالكين دون ان تشعر. تنبه، قد يجعلك من الغافلين الهالكين دون ان تشعر. فلا بد من، لابد من ايه؟ من القيام على مقتضى. فيبقى لما تتخيل حديث البطاقه لم يعملوا خيرا قط الجهنميين غيره غيره غيره غيره، نصوص كثيره جدا، تعرف ان دي ايه؟ اشاره لخلق الله ولعبيد الله بان الله واسع الفضل واسع المغفره واسع العفو، ده من باب حسن منزلة الله عندك، من باب مقام الذي ينبغي له، مش من مقترات التكليف. فهم ولا ايه؟ يعني مش دي احاديث بتعلمنا افجروا واطمئنوا ان انتوا في الجنة عشان انتوا قلتوا لا اله الا الله، لان هذه الاحاديث تلبست على فرق من فرق من المنتسبين للاسلام فضلوا بسببها. مش انت بترى ناس، بترى اناس انطلقوا في المخالفات وبعدين يقول لك يا بختنا بالنبي عليه الصلاه والسلام، صح؟ طب ده مبني على ايه؟ مبني على من جاء بالسيئه فله مثلها ومن جاء بالحسنه فله خير منها. مبني على من يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. ها؟ فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. هل مبني على ذلك؟ ابدا. ما المبني على ايه؟ مبني على الاغترار بما جاء من البشاره بعظيم فضل الله. فالاغترار ده خلاه زي ما خد البشاره دي ما خدش في المقابل النظاره ها والامر، وما خدش الحج ففرط. سعد بن يكلمه يقول لك يا راجل ده الراجل قال كلمه بس دخل الجنه، يا راجل ده المرأة سقط الكلب داخل الجنة، انتوا فين ترينين ولا ايه؟ طب خلاص اسق الكلب وخش الجنة. يبقى ده اسمه ايه؟ ها؟ اسمه غرور. ضاع به الدين. ولو نشأت الأمة على هذه المقتضيات ها؟ ضاع الدين. ولا يبقى في قوامة، ولا يبقى في أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ها؟ ولا الزبير، ولا سعد، ولا سعيد، ولا عبد الرحمن بن عوف، ولا غيرهم من السابقين. ليه؟ ما هيدار بقى يشوف له كلمة بقى وخلاص، مش مشكلة يسقيه والعملية تخلص. هذه المفاهيم تسلطت على الأمة بسبب جهلها، وأودت بالأمة إلى موارد هلاكها، حتى هانت على أنفسها وهانت على عدوها. هانت، ما بقاش في قوام، بقت أمة المسلمين شوية دراويش بيتعلقوا بأوهام. ولذلك لما أراد أن يتصيدهم عدوهم ويتسلط عليهم استطاع أن يرمي عليهم شباكه ويدخلوا فيها ويحصيهم بيسر. يقعد واحد يقول لك أين عمر بن الخطاب؟ الأمة تحتاج إلى عمر وتحتاج إلى صلاح الدين وتحتاج إلى، هيجي يعمل إيه عمر ويجي يعمل صلاح الدين؟ هيعمل لهم إيه؟ كأنه لما هيجي معاه عصا سحرية، عصا سحرية. أبدا. الأمة محتاجة إلى قوام عقدي يصير الواحد منهم له قيمة عقدية، بحيث إنه يرهبوا عدوه لا لقوته ولا لطوله ولا لعرضه ولا لشيء إلا لعقيدته، إلا لعقيدته. سيد قطب كان راجل صاحب مرض، وكان راجل يعاني من عدة أمراض، ويعني لو جاءته يقع، لكن مع ذلك قامت الدنيا لما علموا بما يبثه في الناس من مقتضيات عقدية تقوم على أصول الولاء والبراء وإرجاع الناس إلى أصل وهو تحكيم أمر رب العالمين بحيث لا يتصور له بديل، مش على سبيل الأفضلية بل على سبيل الأمر الذي دونه هلاك. فده معناه إيه؟ معناه أن الأمة هتخرج هتفوق من الحشيش والأفيون بتاع العلمانية اللي هم عمالين يسقوهم فيه، وشد النفس تحس بقى تتدنج، تحس كما يجي يقول لك الحاكمية تقول لك إيه الكلام ده؟ إيه كلام التكفير ده؟ وكلام الابتداع والضلال ده؟ وهذه كلام شاذ لم نسمع به في الأولين، ومن قال من السلف الحاكمية، وإيه الكلام، الكلام غريب، وهذه بدع مضلات. ده واخد نفس كبير من أفيون العلمانية، واخد يعني شادد لما الدماغ تبندى. فطبعا انت عارف، انت شفت انت اي حد ربنا يعفو عنه وعنك، انا ما لم ارى، لكن حكي ليه لما واحد بيكون مسطول بيتلاقي ايه؟ بيتكلم بقى بدماغ تانية، يعني مش بيتكلم بدماغه، بدماغ غير دماغه خالص. يبقى واحد مثلا بتاع بوابير جاز وماشي طول النهار يوم يجيب الليل يقعد يشرب افيون يقول لك ايه انا الملك ودماغه خلاص. فكذلك اناس تخدروا بهذا الخدر حسن انهم ايه نظروا لهذه الامور الى انها من البدع ومن كذا. ولذلك احنا تربينا لما بنسمع الكلام ده كمان ها وبرضه بنشد احنا كمان في الجوزة وبنش بنتخدر بخدر العلمانية حسن بص لواحد ايه يقول لك هتكلمنا شوية في الموت كلمنا شوية في القبور كلمنا شوية في العقيدة لكن كلمنا شوية في الولاء والبراء واصول الاعتقادات وكيف يكون لنا تمييز وكيف يكون لنا هوية في وسط الزيطة اللي احنا عايشين فيها ليه بمثال ايه بالنسبة لك من البدع المحدثات وفكر التكفير وفكر التشدد كلام واحد يقعد يقول لك كده تعرف دماغه ايه مش بيتكلم غير دماغه وين دماغه فبقى عمال يتكلم من ايه من دماغ اخرى. لكن هي دي الاصول هي دي الاصول لان احنا عايشين في غابة عايشين في غابة اتصبغنا بصبغة اتصبغنا بصبغة حتى تبلدت احاسيسنا تجاه القضاء الشرعي يا اخوان. يعني حتى مجرد الهم انا بسأل سؤال لي وليك من منا ينام بالليل او حتى وماشي حاسس بأسى نتيجة غياب الشرف حاسس بأسى نتيجة لتسلط العلمانية على كل موقع حاسس بأسى لانتشار مقتضيات النكر ومقتضيات الباطل فكرا وعقدا ومسلكا فكرا وعقدا ومسلكا. الرجل بيبقى بيصلي وبنته تسير الزنا وتيجي تقول له يقولك الحمد لله بصلي ربنا يهديهم كل جيل الشباب كده يعني لا غيره ما فيش حاجة اسمها انه هو حاسس بانه هو رعيته تهلكت وانها تربت على موائد الكفار واستقت من فكرهم وانعكس في مسالكهم الكلام ده كله مش ايه. ولو قلته له يقولك انت سويت الدنيا في عينيها كده ليه ايه اللي انت بتقوله ده ايه يا اخي الدين يوصل لعسر يا اخي ربنا يهدي احنا برضو مسلميش كفار. حتى الهم نفسه مجرد الهم مجرد ان الفكرة توقف في دماغك مجرد انك تبقى عندك شيء من الغيرة مجرد انك عندك شيء من الوجدان ماله اتلحس اتلحس بسبب ايه اللي خلى راح بسبب المخدر مخدر بناخده في الجوامع وفي الشرايط وفي الكتب وفي التمثيليات والمجرايد والإذاعات وهم الدنيا ومشاغل الدنيا ولقمة العيش تخدير. فحتى القوام العقدي اللي مطلوب منك بحيث انه ايه لا هجرة بعد الفتح ولكن جاب ومي فين ان الانسان يبقى عنده احساس بانه في واقع بيتمنى ان يصلحه الله فين احساسك بانه يريد ننتقل الى ما يرضي رب العالمين فين. لا ما احنا طب هو اللي احنا فيه ده ما يرضي رب العالمين اللي احنا فيه ما يرضي رب العالمين انت يعني كل زعلان فيه شويه تبرج وشويه مش عارف ايه وشويه ايه وشويه ايه لما ليه كلها طبعا لما يتجه تصورك وهمك وعلى وفق ما شرع الله تبارك وتعالى فقط هي دي اللي ايه النقطه الوحيده التي تجعل العمل شرع. تنبيه قال القرطبي في تذكرته قوله في الحديث من إيمان أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان. والدليل على أنه أراد الإيمان ما قلناه ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ولا في الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله ما في الحديث نفسه من قوله أخرجه ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط تريد بذلك التوحيد المجرد من الأعمال ملخصا من شرح سنة ابن ماجه. هذه الفقرة الحقيقة أنها تدل على قلة تنسيق الشارح فيها وطبعا انتم عارفين أنه كل ما من مكتوب ولا مقولة ولا منسق إلا في نقص لأنه أبى الله إلا أن يكون غير كتابه كمين. فهي طريقة عاملة يعني تحس فيها أنه مجرد أنه نقل فقرة استشعر تناسبها مع الموضوع لكن بغير ترتيب. هذه الفقرة متعلقة بحديث مش موجود معانا وهو لكن هو من ضمن كلامه في بعض كتب الشروح بيتبع طريقة الأصل واللزم يعني يعمل يجيب فقرة فيها كلام يشبه يعني يناسب موضوع الحديث. رحنا زي فقرة ثانية قسم دون تمثيل. هو عمل هنا كده لان هو هنا حديث بيتكلم عن حديث ابي سعيد. قرطبي بيعلق على حديث ابي سعيد وهو حديث اخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان مثقال برة مثقال حبة. ثم بعد ذلك قال فيقبض الله قبضة من النار فيخرج قوما لم يعنوا الى اخر الحديث. فهو القرطبي بيعلق على هذا فبيقول قوله في الحديث من ايمان اني حديث لا هو مش موجود الحديث مش موجود يقصد الحديث ايه من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. فهو بيقول كلمة من ايمان يعني عمل. القرطبي فهمه ان من ايمان يعني عمل مش مجرد حقيقة التوحيد العقدية. وده معناه انه اصل التوحيد الذي ينفع صاحبه يوم القيامة معه جزء عمله مش مجرد جزء عقدي محض. لان في كثير من الناس بيفهموا احاديث لم يعملوا خيرا قط على انهم لم يعملوا اي عمل على الاطلاق ولا صلاة ولا غيره. ولو فهموا ذلك لو فهموا ذلك للزمهم بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيطبق على حديث دي طبعا تنطبق على حديث ده من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لزمهم أن يدعوا أنهم لم يتكلموا بلا إله إلا الله لأنها من أعمال الخير. وهم يرون أن هؤلاء الناس كل اللي عندهم إيه جزء عقدي معهوش أي عمل. فلو قال لا إله إلا الله لازم هنقول له بإيه؟ هنقول بالنصوص اللي اشترطت لا إله إلا الله. يبقى إذن الصلاة برضو لازم ها بالنصوص اللي اشترطت الصلاة. وهنرجع في النهاية اللي إن إحنا نقول إنه الإيمان النافع هو الإيمان الذي تحقق في مقتضى أصل الإيمان عقدا وقولا وعمل. نرجع بقى إيه للقصة تاني فاهمين؟ فالكلام ده هو بيشير إلى القرطبي الجزئية دي اللي بتاعت لم يعملوا خيرا قط. لأن كتير من الورق يجي يقول إيه ما قولك في من يقولون حديث لم يعملوا خيرا قط على أنها صارف لكفر ترك الصلاة مفهوم؟ فإحنا دائما بنقول أنه لا ينتفع العبد يوم القيامة فهم أخوان لا ينتفع العبد يوم القيامة إلا إيه إلا إذا حقق أصل التوحيد. والخصومة هي في حد أصل التوحيد. لو جبت رجل جهمي وقلت له إيه رأيك في حديث لم يعملوا خيرا قط يقول لك الرجل ده عنده أصل التوحيد. إيه هو يا سيدي؟ اللي هو مجرد المصدق فاهم؟ لو جبت رجل كرامي قلت له رأيك في النصوص دي يقول لك الناس دول عندهم أصل التوحيد. إيه هو؟ التكلم بلا إله إلا الله فقط. لان احنا عندنا اصل التوحيد اللي هو اصل الايمان اصل الايمان والتكلم بلا اله الا الله فاهم؟ لو جبت رجل سني بقى وقلت له ايه رايك يقولك هؤلاء الناس عندهم اصل التوحيد اللي هو ايه الاتيان بالمقتضى العقدي والقولي والعملي الذي لا يصح التوحيد او الايمان الا به. لان الايمان متى يصير وازن متى يصير له وزن اذا كان مقبولا. لانه لو حبط يبقى لا وزن له حتى لو وزن شعره. امتى يوضع في ميزان الحسنات؟ لما يقبل ولا لما يحبط؟ لما يقبل. ولم يقبل الا اذا كان على وفق ما اشترط الله. الله يقبل ويرد وهو وحده سبحانه وتعالى الذي له حق القبول. الله يتقبل الله عبد المسترجين انما يتقبل المتقين في الايه إن الله يتقبل المستجيبين هو الذي يقبل التوبه عن عباده والذي يقبل التوبه عن عباده. يبقى ده شأنه وحده. والتوبه هي الانابه كل عمل تطلب به مغفرته. فعشان تبقى مقبوله لا احد يملك القبول والرد الا هو سبحانه وتعالى القبول عشان يبقى مقبول لازم يكون موافق لما اشترطه صح ولا لا؟ مش اللي الورائي بيرد عليه عمله ليه؟ لماذا يرد العمل على المرائي؟ لأنه فقد شرط الإخلاص. طب والعمل اللي هو على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، لأنه شرط المتابعة، صح كده؟ طيب، يبقى إذا لما الله عز وجل يقبل منك عمل يبقى معناه إيه؟ يبقى العمل ده وافق الشروط التي اشترطها هو، لأنه هو حق القبول والرد إليه. كلام واضح ولا إيه؟ فلما يقول التوحيد ده سبحانه وتعالى مقبول وحيوزن شعره، ما هو لو ما تقبلش مش هيوزن لا شعره ولا غيره، صح؟ يبقى مدام وزن شعره يبقى ايه؟ قبل، ولا يقبل الا ما كان وفق ما اشترط، وكان مما اشترط ان يكون معه اعتقاد، فمن شك ها او كذب او جحد برضه، وان يتكلم بلا اله الا الله، ومن لم يتكلم عن القدره برضه، وان ياتي لانه هو اللي اشترط. فالناس اللي بيروا كفر ترك الصلاه يقولوا ايه؟ لازم يكون مصلي، صح ولا لا؟ هيجي تقول لك لا لم يعملوا خيرا قط، فاهم؟ لم يعملوا خيرا قط بعد قبول حفل التوحيد ولا قبلها؟ هيقولوا بعدها، نقولوا العين والراس، ما احنا بنتكلم في حد التوحيد مش في حد الاعمال، فهمتوا ولا ايه؟ فاذا قلت لي لا يعملوا خيرا قط صرفا للصلاه، يبقى صرفها الاخرى لايه؟ يبقى صرفها الاخرى لليقين، لان اليقين خير مش من اعمال الخير، فاهمين ولا ايه؟ مش من اعمال الخير ولا لا؟ لم يعملوا خيرا، وما قالش لم يعملوا بجوارحهم، ده قال يعملوا، صح؟ يعني يخش فيها القلوب، يخش فيها الالسنه، يخش فيها الجوارح، ما مش فاهم زي ما انت فاهم كده، ما ده مفهوم. اذا قلت بعد التوحيد يبقى خلاص فكت المشكله، يبقى اذا كنت انت جهمي دي قضيتك، اذا كنت كرامي دي قضيتك، اذا كنت سني دي قضيتك، يعني دي حاجه خاصه بك انت. فيبقى اصل التوحيد هو اللي يبقى فيه الايه؟ فاذا كنا متفقين على ان اصل التوحيد هو ما كان على وفق ما دل عليه الدليل بما قال به اهل السنه، يبقى ايه؟ اعتقاد وقول وعمل، ومن الاعمال ما دل الدليل عنها شرط صحه، وبالتالي تبقى داخله في اصل التوحيد، ونبقى نتكلم بعد ما دخل في اصل التوحيد. واذا قلت لي حديث بصارف اقول لك هات لي حديث صارف باسم العمل، باسم العمل. فاذا جبت لي حديث لم يعملوا خيرا قط ولم يصلوا، يبقى خلاص ده صارف باسم العمل، فاهم؟ اما لم يعملوا خيرا قط وبعد التوحيد يبقى خلاص انتهى، يبقى لازال قدر التوحيد محفوظ. فهمتم ولا لا؟ عرفتم الكلام ولا لا؟ فالله عز وجل إذا اشترط شرطا لا يصح للعبد أن يشترط غيره أو يسقطه، أو يسقطه. فكان مما اشترطه لقبول الأعمال، افهم الكلام يا أخي بارك الله فيك، ما كان مما اشترطه لقبول الأعمال أن يكون العمل مخلصا فيه على وفق ما شرع، على وفق ما شرع. ثم يقول عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام كده اللي فات بيتم به بعض ما أورده الشارح، ويسر الله ببيانه بحسب علمي فيما يتعلق بحديث عبادة ابن صم. ثم أورد المصنف حديث أبي سعيد الخدري، وحديث ضعيف الحقيقة، لكن يمكن أورده استئناسا، يمكن أورده لأنه يعني مع أنه في أحاديث في فضل لا إله إلا الله أولى منه، لكن كل واحد بحسب بضاعته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم والصحابي. هذا الحديث رواه ابن حبان في الأذكار، ده فصل فضل التسبيح والتهليل والتحميد. والبغوي في شرح السنة من حديث دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، ودراج عن أبي الهيثم ضعيف، دراج أبي السمح عن أبي الهيثم ضعيف. ولا يغتر بأن هذا الحديث صححه الحاكم وفق الذهبي، لا يغتر بأن هذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. فليس كل موافق الذهبي، كل موافق الذهبي عليه الحاكم فيما صححه في مستدركه صحيح، مفهوم؟ حتى إيه لا يقول قائل إنه إيه إن الحاكم صححه المستدرك ووافقه على ذلك الذهبي فإيه يتقابل ذلك الحديث لا تغتر بذلك. أبو سعيد، أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان ابن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل وأبوه كذلك، صحابي جليل وأبوه كذلك. استصغر أبو سعيد بأحد، معنى استصغر يعني رده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، رده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، فاهمين يا اخوان؟ ابن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي صحابي جليل وأبوه كذلك، استصغر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعده، شهد ما بعده، وده يوريك الحرص انه راح يوم أحد ونفسه يروح لكن وشهد ما بعده. مات بالمدينة سنة 63 وقيل 74. قوله أذكرك أي أثني عليك به، وأدعوك أي أسألك به، الذكر السماء والدعاء الطلب والمسألة، ويسمى أيضا الذكر والمسألة دعاء، يسمى أيضا إيه؟ دعاء. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذاكر بها يقولها كلها، يعني مش لا إله أو مثلا إلا الله إلا الله إلا، يقول لا إله إلا الله، ولا يقتصر على لفظ الجلالة الله الله الله الله، هذا إيه؟ هذا من الذكر الباطن، ولا على هو هو هو مثلا كما يفعله غلاة جهال الصوفية أو المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة. قوله كل عبادك يقولون هذا ثبت بخط المصنف بالجمع، كل عبادك يقولون، والذي في الأصول يقول كل عبادك يقول، ففي المصنف اللي كتبه بإيديه في كتابه يقولون، الفعل بالجمع، لكن في الكتب التي نسب الحديث إليها يقول، والصحيح يقول لأن ده منقول كل عبادك يقول بالإفراد، مراعاة للفظ كله، بس بيحظى الجمع كلهم يقولون أو كل يقول. وهو في المسند من حديث عبد الله ابن عمرو بلفظ الجمع كما ذكر المصنف على معنى كل، يعني له موطن فيه بمعنى الجمع الفعل جمع يقولون، يعني جزء يعني فقرة تحقيقية. ومعنى قول كل عبادك يقولون هذا أي إنما أريد شيئا يخصني، يعني كأنه إن صح الحديث أن موسى عليه السلام سأل ربه بنوع من الذكر يكون خاصا به من باب الفضل، كلام معين. وأنتم تعرفون أن لله عز وجل أسماء وصفات استأثر بها عنده سبحانه وتعالى، منها ما يفتح الله به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما يؤذن له بالسجود تحت العرش، حديث الشفاعة الكبرى، مفهوم؟ فكأن موسى عليه السلام وصح الحديث يطلب من الله نوعا من الذكر الذي استأثر به سبحانه وتعالى عنده حتى يدعوه به، فيكون ذلك خصيصة لموسى من باب طلب الخيرات واغتنام الفضل، مفهوم يا اخوان؟ فموسى لما عليه السلام لما بيجيب على ربه فبيقول يا رب كل عبادك يقولوها او يقول ذلك، طلبا لما يخصه مش من باب تقليل شأن لا اله الا الله، عشان ما ايه يعني الاعتراض مش التقليل، انما من باب طلب المزيد، طلب المزيد. انما اريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. وفي روايه بعد قوله كل عبادك يقولون هذا قال لا قل لا اله الا الله، قال لا اله الا الله انت يا رب، انما اريد شيئا تخصني به. ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له، كانت من أكثر الأذكار وجودا، أكثر الأذكار وجودا في الصلاة في التسبيح في الأذان في كل موطن. ها نعم. يقول فيها كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. يعني بدل ما يقولوا لا إله إلا الله، تعرفين في الحديث أفضل ما قلت ولو النبيون من قبلي لا إله إلا الله، فصعب بقى يقول لك يعني أشياء أخرى من الأذكار زي ما في أوراد الصوفية وغيرها. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوح عليه السلام قال لابنه عند موته قوله وعامرهن وعامرهن غيري وعامرهن غيري، هو بالنصب عطف على السماوات، نصب على السماوات اللي هو ايه؟ قال لو ان السماوات، ان السماوات وعامرهن، ان السماوات منصوبة لان، وعامرهن ايضا منصوب بايه؟ لانه معطوف بآلة العطف الواو، وعامرهن غيري اي بالنصب عطف على السماوات، اي لو ان السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى والاراضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان ولا اله الا الله في الكفة الاخرى مالت بهن لا اله الا الله، يعني كل ما في غير الله، كل ما في الكون من عمار السماوات والارض لو وضعوا في كفة ولا اله الا الله في كفة مالت بهن، اشارة الى عظم قدر لا اله الا الله. وروى الامام احمد على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته امرك بلا اله الا الله، فان السماوات السبع والاراضين السبع لو وضعت في كفة، وكفة وكفة لغتان لكن كفة افصح، الكفر افصح من الفتح، ولا اله الا الله في كفة رجحت بهن لا اله الا الله، ولو ان السماوات السبع والاراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا اله الا الله، مبهمة يعني مبغلقة لا فاصل لها، لقسمتهن حتى لو تجمعت وكانت بناء متينا بقوة السماوات والأرض لقسمتهن لا إله إلا الله. رواه أحمد في المسند، وهذا الأثر شاهد وإسناده صحيح هذا الأثر، والمقصود بهذا الحديث والأثر بعده التنبيه على عظم معنى وقدر لا إله إلا الله. وأنا الحقيقة أن نوح عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوح عليه السلام مرفوع يعني أي نعم سرق، هو الحقيقة أنه المعلق محسن سنده، لكن أنا لم أقف على ما تقابل السند ده، يعني هو كلا السندين ضعيف في المسلم أي نعم وسنده صحيح، أنا النسخة اللي عندي معولة على تصحيح الأرناؤوط، لكن الحقيقة أنه وجدت عنده سهو كثير في التتبع. قوله في كفة وبكسر الكاف وتشديد الفاء أي كفة الميزان، بتشديد بكسر الكاف وتشديد الفاء كفة أي كفة الميزان، قوله مالت بهن أي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أب الأعمال وأساس الملة والدين، فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة بهذه القيود لا يقاومها ولا يوازنها شيء. عايز يقول لك يعني إذا كانت افهم لا إله إلا الله بترجح السماوات والأرض وما فيهن، فطبعا ده ما يصعبش أن ترجح على ذنوبك مهما بلغت، بس المهم إنها تأتي مقبولة. وعشان كده بيصرح بيقول فمن قالها بإخلاص، كلام اللي احنا طولنا في بيانه اسأل الله ان ينفعني واياكم، فمن قالها باخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازنها شيء، كما قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا ربنا الله يعني حققوا التوحيد ثم استمروا على القوامة دون عوض ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولم يحزنوا. لكن الذين قالوا ربنا الله ثم مالوا وعوجوا من هم؟ من هم؟ ها؟ ممكن يهلكوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم بشرى ولهم يحزنون. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر. طبعا الحديث من باب التنبيه على أنها يعني لما طلب موسى عليه السلام غيرها بيّن الله له أنه لا أفضل منها. وقلت هذا الكلام يبينه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون. يعني إيه أفضل ما قلته للنبيون؟ يعني أفضل ما تكلم به خير المتكلمين. وهو والنبيون معناه الذين تعلموا من ربهم. فأفضل من تكلم به من تعلموا من ربهم لا إله إلا الله. عايز يقول لك إن المدرسة دي أفضل شيء جين الكلام منها المدرسة دي اللي هي النبيون وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله. وده إشارة لأنه ليس هناك أفضل منها بحال. ودل الحديث عن لا إله إلا الله أفضل الذكر كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما كنت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي. رواه الترمذي في الدعوات لا في دعاء يوم عرفة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. رواه مالك في الموطأ أيضا. لكن في نظر أن هذه اللفظة عند أحمد فالعزو إلى أحمد قد يكون فيه وهم. وعنه أيضا مرفوعا يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا فينشر له 99 سجلا 99 سجلا لا فينشر ينشر له 90 ما عشان مبني للمجهول لا مش عشان تأنيس لا فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر حتى يقال أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لا قد بالك ممكن فيهاب الرجل يعني كأنه استشعر خزي واستشعر أنه حيقول إيه فيهابه ليه قال يهابه لأنه له حسن التوحيد له حسن التوحيد وهذا أيضا من دليل حسن معتقد الرجل لأنه لم يأتي ربه متبجحا إنما جاء ربه معظما لقدره حتى رأى أنه لا حسنة له. عملت إيه؟ زي ما أنت كده ربنا يرزقك شيء من الرقة والدين في قلبك فترى أنك أذنب الناس بعد استشعار قدر الله العظيم وتبقى مصيبة لما يترزق في قلبك شيء من الكبر والغفلة فترى نفسك أن أنت من الصالحين وان انت ليك كرامات عند ربك وان انت الحمد لله عملت كذا وسويت كذا تبقى هلكة. ودائما الشيطان بينزغ ويوسوس ويلبس مذكرا اياك بالفضل مغفلا اياك عن الايه عن الذنوب والتردي. فالرجل يهاب فيهاب الرجل فيقول لا فيقال بلى ان لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة من هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه والنسائي والحديث صحيح والحقيقة أنه له شواهد يقوى بها وصححه الشيخ الألباني حفظه الله في الصحيحة لا أذكر رقم الآن. وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وقال الذهبي في تلخيصه صحيح. قال ابن القيم رحمه الله كلام ابن القيم على حديث البطاقة ده حديث كلام نفيس، انا هقرأه الان اختم به الكلام واعيده في الدرس القادم ان شاء الله تعالى لعموم النفع، ولانه الكلام في اخر الدرس يبقى خلاص كله ايه يعني نام واتأخر المواصلات وعايز يجيب العيش للعيال ومش عارف ايه يعني حاجات كده، فايه انا ملتمس العذر كان هقوله دلوقتي واعيده تاني عشان ايه اهميتها. ابن القيم رحمه الله فالاعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، الاعمال كان زي ما تكلمت في ما سبقهم ابو بكر من كثرة الصلاه والصيام، الاعمال لا تتفاضل يعني لا يكون لها قيمه ولا يكون لها شان بصورها وعددها، بصورها وعددها. الا ترى ان الخوارج قال لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بشانهم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم واعمالكم الى اعمالهم، ومع ذلك قال تحقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السم من الرمي، وهذا اشاره الى ان اعمالهم لم تكن نافعه لهم. فهم افهم، فالاعمال لا تتفاضل بصورها، زي حديث ابن عمر لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، مع انه ايه صوره العمل ايه واحد عنده زي احد ذهب يتصدق بيه، مش دي صوره عظيمه الناس كلها تتكلم عليه؟ وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني واصحابي لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو انفق احد لو انفق احدكم مصلحه للذهبه ما بلغ مد احدهم ولا نصيف، المد ما يجمع بين اليدين ملء الكفين يسمى مد، ولا نصيف اللي هو ملء كف واحد، جبل قدام كف. يبقى اذا الاعمال لا تتفاضل يا اخي بصورها ولا عددها، وانما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. عرفت ليه ابو بكر كلمه منه وصلاه منه وفض وعمل منه امر منه بقى فوق ايه بما في القلوب، ولكن تتفاضل ما في القلوب، فتكون صوره العملين واحده، ده لا اله الا الله ده لا اله الا الله، ده صلى وده صلى في نفس الامام مع نفس الامام وفي نفس المسجد وفي نفس الصف الاول ورا الامام، صوره العمل ايه واحده، وبينهما من التفاضل كما بدأ